وهو الثقة أبو داود وغيره. قال حدثني محمد يعني ابن سلمة محمد بن سلمة هذا المحدث المفتي الحراني قال ابن سعد ثقة، وروى له كثير وروى له جماعة إلى البخاري قال عن محمد بن إسحاق وصاحب السير، وطبعا دعك اطرح قول مالك فيه من الثقات. قال عن يعقوب بن عتبة وعقب بن عتبة من خلال التابعين قال عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الخامس، قال عن يوسف بن عبد الله بن سلام وأنا تابعي يروى عن تابعي وتابعي يروى عن تابعي أيضا. نعم تفضل. قال عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن سلام، نعم رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون عبد الله بن سلام هو الذي نزلت فيه الآية، قال نزلت فيه قول الله الذي فعلها، ومنهم من ان تأمنه بدينار يؤدي اليك، منهم من تأمنه بقنطار يؤدي اليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائمة، قيل في عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ايضا هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هم قوم بهت يا رسول الله، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف ترون عبد السلام عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. قالوا أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حشاه، فدخل فأسلم. فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا، شوف ملاعين حقا في هذا. أنت الآن بعض المسلمين ينصبوا بهذه الصبغة، إن وافقته كنت عالم الدنيا، وإن خالفته فأنت الشيطان المتلبس بالجلد الآدمي. توافق أم تخالف فتناقش. الحمد لله. تغير الآراء مع عدم وجود الموجب يدل على الهوى، اتباع هوى. لا هذا الحق، اتباع هوى. أو تعالى عم كريم، كريم بتاع غطر أنا تعرفه أنت، تسلم على مين يا كريم؟ بقى سعودي الآن، فهو بيقول لك أنا أخالف طاعة، يعني هو طاعة حسين الله يرحم الجميع. تفضل. من باب خالف تعرف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. قال المصنف رحمه طرفه ولا طرفه؟ عندي طرف. طيب. صح أيضا التسكين والتحريك. في سؤال على ما أعتقد. طب ماذا احفظه عشان نجيبه بعدها. ماشي. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء. مش هو الان لا كريم عايز يعمل فيها اسد مغوار، يعني ان هو البطل اللي هو فاهم بطل، ان هو يقول شوف انا بخلفه، ولما اجي خلفه يقول انت طه حسين وانا عشان خلفت طه حسين. يا ابني يا حبيبي، عندما تريد ان تكون نبيلا ما تكونش عبيطا، كن نبيلا، نبيلا بخصال النبل. المساله شوف قال موافق طبعا. ما في هي المشكلة مش كده، المشكلة هو متأثر شوية بأمور فبيتحاشى، عندما يتكلم يتحاشى، فليس له ذلك. كن على الجدة، يعني سواء يعني رضي عنك ولا ما رضي عنك، كن على الجدة، خلي الشرع هو الذي يحركك. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد العلاء أبو كريب، محمد العلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن مسعر. مسعر بن الكدام ومن الثقات أيضا من رجال الكتب الستة. قال سمعت شيخا في المسجد يقول. هنا الجهالة هنا تؤثر في هذا الباب، الجهالة تؤثر في هذا الباب. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله وهو صحابي بن صحابي رضي الله عنه وأرضاه. يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. نعم هو الترتيل والترسيل. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة. نعم عثمان وأبو بكر أبي شيبة هو أخوان قرينان يتسابقان يتنافسان، لكن الحق أبو بكر يعني أثقل من عثمان، هو صاحب المصنف. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال عن سفيان. قال عن سفيان، وسفيان هنا ليس ابن عينة، وكيع لا يروي إلا عن الثوري. أنت بلاء، دعك من الوهم، دعك من لا ما أخطأت بس وهمت والوهم رددنا لك. وكيع يروي عن الثوري، سفيان الثوري، لذلك أحمد قدمه عليه سفيان الثوري. حاتم خلاها طبلت خلاص، انت امطرت حتى ما خف. قال تبع اليهود في كل خصله الا الكفر بالله هدانا الله واياه، غفر الله لنا وللجميع. تفضل. قال عن أسامة هذا أسد الصحراء، هذا حاتم ممكن يكون عندهم أشد من الذي عندنا. قال عن أسامة جابر رضي الله عن أسامة سفيان عن أسامة عن أسامة أسامة الليثي أو من الثقات. نعم. قال عن الزهري وعامة في خلاف النسائي ضعفه، لكن ابن معين قال ليس به بأس، وقول ابن معين ليس به بأس في توثيق. نعم. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وقلنا يدلس واحتمل العلماء تدليسه من أجل سعة رواياته. شيخ هذا الأصل في قول ابن معين، في قول ابن معين ليس به بأس؟ لا لا لا القرائن. لكن هل نقول يحمل قول المعين ليس به بأس على التوثيق؟ قلنا ورد في غير من حاله انه يقول ثقه ويقول لا ليس به بأس، مفهوم؟ لا ليس هذا الاصل، ليس هذا الاصل. قال عن عروه النسائي لم يذكر انه لا يترك الا من اجمع على تركه، ده الترمذي ليس النسائي، والنسائي ايضا المح الى ذلك، لكن النسائي بالنسبة للجرح والتعديل متشدد جدا. نعم. تفضل. قال عن عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، محدث فقيه ثقة ثبت أمين، كان عابدا. نعم. روى له الجماعة. قال عن وهو طبعا أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة رحمها الله ورضي الله عنها وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال نسائي لم يكن بي بأس، والحق أنه لم يقول نسائي ليس بي بأس، فهذا توثيق. الأعجب من ذلك أن أبا حاتم قال ثقة حجة، هذا عجب طبعا. هذه أبو حاتم أصلا الكلام هذا إما كان نائما إما كان يعني فاهم، لا يعني ليست هذه على حالته الطبيعية، لا يمكن أن تكون هذه بحالته الطبيعية. نعم. قال زعم الوليد بن مسلم وهو من ثقات الشام، لكن الوليد بن مسلم أيضا يدلس تدليس التسوية، وهذه مشكلة كبيرة. أهل الشام التدليس فيهم متفشي، وهم خير الناس لكن كان التدليس فيهم متفشي يعني. ها؟ هو الوليد اصلا اساء جدا للوزاعي، كما قلت المشكله كان المتفشي جدا في التدليس في اهل الشام والكذب في اهل العراق، ومشكله كبيره كانت يعني صراحه. تفضل. قال زعم الوليد قال عن الاوزاعي، طبعا نتكلم على العراق عشان الروافض الخبثاء هؤلاء اخبث خلق الله اللي في هؤلاء. الأوزاعي طبعا يعني الأوزاعي هذا فقيه الشام، هذا شرف الشام بأسره. يعني الأوزاعي كالإمام أنا الذي أذكره في كلام ابن تيمية وكلام متين صراحة على ابن قدامة عشان لا نبخس الحقوق في الحنابلة، قال ما دخل الشام يعني أفقه بعد الأوزاعي من ابن قدامة. وهو حق العز بن عبد السلام قال ما راق لي وما استطعت أن أفتي حتى أجمع كتابين، كتاب المحلى وكتاب المغني لابن قدامة. نقدام فحل من الفحول، ولو ترى لو رأيت في المغني وأنت تقرأ ترى عجبا، وإن كان بعض الترجيحات يعني لا تروق لنا، سيغفر الله لنا في هذا. أنا قزم طبعا لا يجوز أن أقول بذلك، لكن هو عندما يقول ولنا ويأتي بعض الأدلة صراحة محجوج فيها، وهو أصلا منشغل بالحديث والفقه لكن ليس له الباع القوي في مسائل الحديث، لكنه فقيه قريحة الذهن راقية راقية راقية، وذاك فضل الله يؤتي ما شاء. شامة أهل الشام المغني يغني والمجموع يقف ويكون فوقه، لأنه ابن كثير قال لو أتم النووي المجموع ما سماه كتاب، لكن هو المغني على طلاوته وحلاوته وقوته مأخوذ من الحاول الموردي، والمسألة كلها تابعة للشافعية. ما أريد أن أكون أستغفر هذا الغلو ولا أريده لا حقا، يعني هو ترى أن العلماء يعني يستفيد بعضهم من بعض، فترى أن مختصر الخرقي فيه استفادة من اختصار المزني، وأيضا المغني في استفادة كبيرة من الحاول الموردي ده الحق يعني. اتفضل. قال عن قرة، لكن هو كتاب في بابي شرف الحلبلة بأسره في مثل ابن قدامة المقدسي. نعم. قال عن قرة، قرة من الثقات. قال عن الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة من الفقهاء السبعة، تبعي صغير يروي عن تبعي من لطاف الإسناد، تبعي كبير. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات، كان محدثا فقيها وأيضا كان عابدا، وفي قول أنه من الفقهاء السبعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. قال لا يبدأ فيه بالحمد لله، ما هو أصلا الرواية بحمد الله، والله الرواية عندي في النسخ بحمد الله. طيب ولو الحكاية يقول بالحمد لله، ما الكسر بتاعت عمال، حتى ولو كان حكاية الأصل إن هي لابد الكسر يكون موجود للباء، إما بقى تقول أنت على الحكاية خلاص ماشي. قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب عظيم جدا فيه هدي نفس سلم في الكلام، وهو ما يأتي بهذه الأبواب إلا للتأسي، يعني هذه الأبواب لا تقل لنتسلى بها أو لعرض الأحاديث فقط تبركا، بل لابد من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والحمد لله أن الله تعالى جعلني أتكلم مترسلا اليوم جدا ولست مسرعا حتى لا أخالف، يعني هذه جاءت موافقة من عند الله جل في علاه. أنا نفسي أستشعر بهدوء في نفسي كده وأنا أقرأ في وأنا أتكلم في المتن وتعبان من مما أفعل، يعني ليس هذه طبيعتي، ما الذي يحدث؟ وحتى الآن ما الذي يحدث لا أدري، لكن لعل الله تعالى جعل ذلك حتى لا تقوم علي الدنيا ولا تقعد في هذا الباب في الحديث هذه السنة به. عامة هذا الهدي هدي الكلام بالتأسي، السرعة السرعة مع الإظهار لا تخالف الترسل. لما أنكرت عائشة على أبي هريرة ما خالف، لكن قال إن سلم كانت كلام إن سلم مدا يترسل حتى يفهم السامع ويعيد ثلاثا ويعيد ثلاثا، لكن إذا كان مفهوما وفي كتب ستة بتتشرح يعني لا فلا ملامة أرجوكم في هذا الباب، وأستغفر الله عن بعدي عن هذا الباب. أولا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكسر أن يرفع طرفه إلى السماء. هو عامة العلماء يقولون بأن يعني من أدب الطالب أن أن أن أن يرمي بصره للشيخ ولا يحيد ولا يلتفت، لأن هذه الالتفات اختلاسة من الشيطان، وأن هذه الالتفات عن الشيخ يكون فيه شيء من سوء الأدب. الآن احنا عندنا بيكون في كثير من الأمور التي لو رآها أحد من السلف لأنكر المجلس برمته صراحة. هو يقول من الأدب أن لا يحيد بطرفي عن شيخ، وأن الشيخ يكون بصره شامل لجميع المجلس. وذلك يقول في الخطيب من أدب الخطابة، هو أمين رب العالمين، من أدب الخطابة أنه لابد الإنسان أن يمر بعيني على الجميع ليحظى الجميع باهتمامي ويكون بذلك تركيز أو قوة التركيز معه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث يكسر من النظر إلى السماء. هذا ليس لحال المستمع ولكن لحال النبي لأنه ينتظر الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من أن ينظر إلى السماء من أجل أنه كان ينتظر الوحي. ولذلك أنت ترى كثير من الأسئلة التي طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب، كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة من الوحي. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، فكان ينتظر الجواب من الوحي. ولما جاء اليهود يسألون عن مسائل قالوا لا يعلمها إلا نبي وقف، حتى جاء جبريل بها وقال أنبأني بها جبريل آنفا في هذا الباب. فكان يكسر من النظر إلى السماء من أجل أنه كان ينتظر الوحي. فهنا حقا هذا الباب، وإن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتأسى به في هذا الباب، يعني لا يتأسى من النبي، يعني هذا لا يعرض للتأسي، هذا لا يعرض للتأسي لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينظر في السماء لا لعلة، ولكن ينظر في السماء منتظرا، يكون منتظرا الوحي. فهذه لا يكون فلا يكون على التأسي في هذا الباب. نعم. ويكون هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينتظر الوحي. لكن نقول لابد الإنسان إن كان في محل الوحي وهو قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون وقورا معظما لهذا المجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان الوقار يعلو النبي صلى الله عليه وسلم، والتبجيل والتعظيم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احنا نقول اصلا توقير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الا بتعظيم سماع حديثه، وأن تجلس معظما المجلس الذي تجلس فيه، وأيضا تعظم من يحمل ذلك تعظيما، لأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. أنت قرأت عليه، طب اجعله في الشاحن. قال في الحديث الثاني: وكان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل، أو قال ترسيل، وأنا أريد في هذا الباب ترسيل، أن الإنسان كان يروي في ويتكلم، يروي ويتكلم رويدا رويدا، من أجل أن يعقل عنه السامع. لكن هو لابد أن نتكلم في هذا الباب، معنى الترتيل أخذ به بعضهم، هو كان يقرأ الحديث كأنه يقرأ القرآن، وأنا ممن ينفر من هذا الفعل، وما أراه صحيحا، يعني ما أراه صحيحا أنه عند قراءة الحديث يرتله كما يرتل القرآن. ولذلك أنا أقول لابد أن يفرق بين تلاوته للقرآن وتلاوته للسنة، للتفريق بين السنة وبين القرآن، لا يصح له ذلك. وأنا كما قلت ما أقبل هذا، وإن كان كثير من إخواننا إذا قرأ الحديث يقرأه كما يقرأ القرآن وليس له ذلك. لكن إذا تكلمنا على مسألة الغنة ومسألة التجويد وهو يقرأ، له ذلك، هذه اللغة، هي أصل اللغة. لكن أن يرتل كما يرتل القرآن فلا، أن يرتل الحديث والسنة كما يرتل القرآن فلا. قال وكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. لذلك كان سلم إذا تكلم ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا بأبي هو وأمي، من أجل أن يعقل عنه من سمعه، وأيضا من أجل أن يسمع من يلقي عليه السلام. فإذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم ثلاثا. في قول سلم: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم. والباب الذي بعده أغفله حديث مسدد وموسى، مسدد ابن مصرهل ابن مصرول، نعم اقرأه أحسن. قال المصنف رحمه الله: باب في الخطبة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد مسدد بن صرهد ومن ثقات الأثبات رواه جماعة، وموسى بن إسماعيل منقري وشيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، ابن زياد من الثقات من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا عاصم بن كليب، عاصم بن كليب يروى عن أبي، ومن الثقات من خير التابعين، يروى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبيه، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. يعني في التشهد هنا معناه أنه ثناء الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هي قيل كل خطبة وقيل كل خطبة، والصحيح أنها المقصود بها في التشهد المقصود بها هي الخطبة. في قوله هنا: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم فهو أبتر. وهنا قال بحمد الله، قال أجزم أو أبتر. طبعا هنا إن كان بحمد الله إن كان بسم الله، لأن البسملة حمد، البسملة كالحمد لله، لأن البسملة أيضا فيها الثناء على الله جل وعلا باسم الله الأعظم، والحمد لله أيضا كذلك. الغرض المقصود بأنه من السنة ذكر الله جل في علاه على كل أمر، وهذه مسألة مهمة جدا الحق لنا نتعرض لها، وهي إذا قلنا بأن كل أمر ذي بال، يعني كل أمر ذي أهمية، كل أمر ذي أهمية، إن كانت خطبة، إن كانت خطبة في الناس، إن كان درس علم، إن كانت خطبة، إن كان صفقة، إن كان أمر جلل، أمر مهم، أمر مهم على وجه العموم أو وجه الخصوص، فإنه الأولى فيه والأسعد فيه للناس أن يبدأ فيه بسم الله. بل بعض العلماء قال بأنه في قوله فهو أبتر فهو أجزم دلالة على وجوب التسمية. أما الخطبة فاتفاق أنها من أركانها الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول هناك أحاديث وردت بالتصريح بالقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو قال بسم الله هذا مطلق، بحمد الله مطلق، بسم الله مطلق البسملة، هل له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله واقف أو أو أو أو, أو يجمع من الاثنين؟ الحق بأننا نقول هناك مواطن جاءت فيها التسمية تصريحا بإكمال البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت مواطن فيها البسملة بسم الله فقط دون الإكمال الرحمن الرحيم، وجاءت بالبسملة مع شيء آخر عند الدفن يقول بسم الله على ميت رسول الله، وجاءت أيضا ذكر اسم الله على الإطلاق ليس بسم الله، فهذه أنواع أربعة مرات أربعة جاءت فيها البسملة. فهل في الجميع تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو هل في الجميع تكتفي بسم الله، أو ماذا، أو تنوع، أم ماذا تفعل. هذا الذي هذه المسألة المهمة في هذا الباب. ننتهي من البابين على هذه المسألة. الحق أنه ذكر اسم الله الذي فعله قد وقع في حديث كحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال مرفوعا: إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حديث لرواه ابن السني في علوم الليلة، حديث أسانيدها تكون فيها الضعف لكن يستأنس بها في هذا الباب. وأيضا عثمان بن عفان قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فعوذني يوما فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وهذا ذكر للبسملة تامة. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما صلى بالناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قال ولا الضالين قال بصوت جهوري آمين، فلما انتهى قال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. إذن في مواطن ثلاثة: إذا وقعت في ورطة تقول بسم البسملة وتكون كاملة، وأيضا عند التعويذ عند الرقية تقول البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم، وعند قراءة الفاتحة طبعا كاملة لأنها آية من إحدى آيات الفاتحة. أما القسم الثاني فهو أنه يذكر بسم الله فقط دون التمام. وهذا ورد في كثير من المسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرب له الطعام قال بسم الله، فإذا انتهى قال اللهم أطعمت وسقيت، قال بسم الله عند الأكل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في رواية مسلم قال له: قل بسم الله وقف مزداد. يبقى عندنا موطن أهو الآن زاد فيه البسملة تامة، وفي موطن ما أتى بها إلا بالبسملة فقط. عفوا. وفي رواية في النسائي عن عمر بن أبي سلمة قال آسف في رواية في النسائي عن أسامة بن عمير بأن سلم قال له: لا تقل تعس الشيطان، لا تقل لأنه يتعاظم، لا تقل تعس الشيطان لأنه يتعاظم، ولكن قل بسم الله، فذكر بسم الله دون التمام، فإن قلت بذلك فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. وأما القسم الثالث هو ما وقع فيه بسم الله لكن مع زيادة في غيره من الألفاظ، كقول الرجل الذي يدفن الموتى قال مثلا: إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه في السنن وأيضا في المسند. وأيضا في حديث عثمان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. فهذا أيضا يعني ذكرت البسملة مع غيرها من الكلام. وحديث ابن عباس مرفوع: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وحديث أنس أيضا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال: رأيت وضعني قدمه على صفحيهما وهو يقول بسم الله والله أكبر. يعني ذكر بسم الله لكن يذكر معه غيره. هذا الموطن بالذات لا يصح فيه عنده إلا هذا الذكر، لا التمام، يقول بسم الله ومعه الكلام الذي جاء، كالدفن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، كإتيان المرأة بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما القسم الرابع وهو ما وقع فيه ذكر بسم الله لكن بغير تصريح بالبسملة، بغير تصريح لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا التصريح بالبسملة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه أرضاه قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله. وحديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت: إذا أكل أحدكم طعاما مرفوعا طبعا إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فذكره بدون البسملة. الحق المواضع التي ثبت فيها التصريح بقول التصريح بالبسملة تامة بسم الله الرحمن الرحيم يجدر الإنسان أن لا يتجاوز الأمر بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. في المواطن التي جاء فيها البسملة تصريحها بسم الله الرحمن الرحيم أن يقول بذلك كالرقية وأيضا حديث علي بن أبي طالب وغير الحديث التي ذكرناها. هذه المواطن يكون فيها النفع، يكون فيها السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول البسملة تامة غير غير منقوصة. أما الموضع الثاني الذي اقتصر فيه على البسملة بأن تقول بسم الله، فهذه المرء اختلف فيها العلماء. المرء قالوا يقف فيها عند البسملة، يقول بسم الله كما جاء فقط دون أن يزيد، يقول بسم الله كما جاءت دون أن يزيد في هذا الباب. فالمواطن الذي جاءت فيها البسملة فإنه لا يزيد فيها عن بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع، لكن هذا جاء في رواية أخرى كل أمر ذبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهو أقطع. الله أكبر الله أكبر. وقد قال بعض العلماء بأن المواطن التي جاء فيها بسم الله فزادها المرء بسم الله الرحمن الرحيم أنه بذلك يكون قد أتى بدعة، وهذا خطأ، هذا خطأ، وقرره علماؤنا بأنه لو زاد للقول، وإن وقف للفعل، فصح له أن يقف وصح له أن يزيد حتى في الذبح. لا، في الذبح يقول بسم الله الله أكبر. فاحنا قلنا ان الموطن الوحيد اللي لابد ان يقف عنده اذا جاءت البسمله مع قول اخر. اما الموطن الاخير والموطن الذي جاء فيه ذكر البسمله لكن لم يذكر فيها تماما، فالعلماء قالوا يعني كما قلت الذي ذكر فيه بسم الله فالزياده قال بعض العلماء انها بدعه، الزياده ليش؟ لانها كانه ذكر توقيفي، لكن حق انك لو نظرت ودققت النظر تجد ان القول والفعل من وقف عند الفعل لا إنكار عليه، ومن زاد للقول فلا إنكار عليه بل هو الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وتنزل فيها. وأما الموطن الأخير والموطن الذي جاء فيه البسملة كما قلنا مع غيره لابد أن يكون على نفس الأمر، وإذا جاء الموطن الذي قال فيه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولم يذكر بقى بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، له الأمران، له أن يقول بسم الله واقف عنده وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عند الوضوء له أن يقول بسم الله، وعند الوضوء أيضا له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والأكمل عند الوضوء أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان كما قلنا بعض العلماء فضل ذلك، وهذا قول العلماء في المذاهب. كيف يكون مفسر؟ لا، ما هنا احنا عندنا القول الاخر اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم جاء قولا، فيبقى ذكر البسمله على زياده الوصف. انا اقصد لو جاء في موطن معين هو نفس الموطن مره قال هو بالفعل قال بسم الله ومره قال سم الله بالقول. لو قال سم الله وقال بسم الله فقط الاولى ان نقول فعل سلم جاء مفسرا لقول النبي، لكن لو جاء قول مطلقا هو بسم الله الرحمن الرحيم وهذا جاء يبقى لابد ان نقول به. ماشي، يبقى اذا الفوائد المستنبطه من هذا الباب إثبات النبوة، إثبات النبوة بالنظر إلى السماء، صحيح؟ هذه الفائدة الأولى، إثبات النبوة بالوحي يعني، هو كانش ينظر إلا، نعم، يتفقد الوحي. فضل الروية عند الإلقاء، خلاص هذه من المحاسن التدريس. مراعاة حال المتلقي، هي أو ده الصحيح في ذلك، مراعاة حال المتلقي. طبعا فقط. فإن كانت ظاهرة ما هو ده اللي قلت عليه، وإن كانت ظاهرة والكلام واضح الأمر ينتهي. عظيم، لحظة. لأن المسألة هذه مسألة خلافية، لكن نقول تأكد استحباب ذكر الله في الولاء عند كل خطب، تأكد استحباب ذكر الله عند كل خطب، لأن البعض قد يجيبه. هذه كده وتر، صحيح؟ نعم. ماشي، أنت عندك أسئلة من السابق، لو في أسئلة تفضلوا. نعم، ممكن نقول التأكيد أو الترصيم في الكلام بخلاف أن ظهور الحروف أنه مع التأني يسمح لتفاوت الأفهام أن يدرك كل منهم المعنى، فإن كانت السرعة مع ظهور الحرف لا يدرك المعنى إلا صاحب الفهم السليم. لو قال لابد من البطء ليفهم لا لا، الفهم أصلا تتفاوت درجاته بين الناس. يعني هو لو تكلم لا، ممكن بقى يأتيك بقى يرد عليك الأمر الثاني، كلما تكلمت بطيئا كلما نمت. أصلا النوم ملازم للبطء إلا في حالات معينة، أنه يكون وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. معروف. في أسئلة كثيرة. صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: في موسم الحج بعض الناس يدخل إلى مكة متحايلا فلا يحرم، ويدخل مكة دون إحرام على أنه زائر حتى لا يرد، فما عليه؟ عليه دم طبعا، عليه دم، عليه أن يستغفر، لأنه أولا خالف ولي الأمر وحجه صحيح، وخالف ذلك ولي الأمر لأنه يعني معهوش تصريح حج، فحجه صحيح، وعليه دم لأنه مر بالميقات ودخل من غير من ودخل محرما لابسا ثوبه. يعني هو الآن صنع يعني أحرم وصنع ووقع في محظور المحظورات الإحرام، فعليه دم أو صيام الفدية، يعني عليه دم أو عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. تقول: كيف تكون قراءة الحديث ترتيلا مثل القرآن، وما الحكم؟ يعني ترتيلا مثل القرآن، مثل القرآن، بتسمع القرآن كالقراء، يعني كأنه يقرأ قرآنا، وهو مثل ما يحدث في قراءة كتب السنة في مجالس السماع. أنا ما أعرف والله، مجالس السماع أصلا لا يتبين فيها شيء، مجالس السماع القطار فيها ليس قطارا، هي عارف القطار اللي هو بأوروبا، في أوروبا القطار الذي يمشي على الهواء، هذا بساعات الهواء هو نفس الأمر، وما في أي شيء ولا يفهمون شيئا. وبعدين الحمد لله أخذت الإجازة، وبعد كده 15 سنة وما فيش علم، لا يعرفون شيئا، لملم شعث الإجازات من كل مكان، وفي النهاية أوقفناه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ما المسألة؟ كيف تكون المسألة؟ الخلاف فيها، فيقول لك ما قال، يعني خلاص انتهى الموضوع. يحيى بن معين قال ذلك لما قالت له إني حائض وإنه أوصى أن أغسله، سكت ما نطقش، قال: اذهبي لهذا الرجل على أبي ثور. لما ذكر الحديث جلس يقول له: ماذا الحديث؟ جاءني من طريق فلان فلان فلان وطريق فلان. قالت له: أين طرقك هذه التي تكلمت فيها عندما سألتك؟ حتى المرأة بفطرة قالت ذلك. فهو الحق أن أنا لا أهول من هذه المجالس، مجالس بركة وفيها خير، لكن الذي يستطيع أن يتعلم العلم ويأخذ الإجازة وهو جالس في بيته، هذا أن أقبل يده على فهمه، إنه ما فيها شيء غير شرف الإسناد الذي قد اختصت به هذه الأمة، فقط هذا الباب. لكن أنه يترك مجلس علم من أجل أنه هو يذهب يجلس مجلس سماع، هذا مغفل، هذا مغفل، لا تعتريه الغفلة فقط، هذا الغفلة جبلية فيه. والنهاية بعد ذلك، بعدين لو في اعترافات، أنا لو أخذنا كل طلبة العلم اللي معانا الآن، لأن كلهم معاهم إجازات، عشان ما أحد يفكر أنا بتكلم على واحد بعينه، أي واحد أقرره الآن وأقول له صدقا أنه صادق، هيقول لي ضاع عمري هباء منثورا. ما في، ما عندهم شيء، مع أنهم ما عندهم إجازات. الآن بقى الآن أنا كنت في مجلس علم، وأخ أتكلم معايا أنا في الحرم الآن، وعندنا الشيخ الهندي وعادي إجازة، هو انا كلمته عليك فقال لي اكتب اسمه واعطيه الاجازه، قلت له ممتاز، لو تريد اصلا اجر على ذلك فعلت لك هذا، انا اريد الاجازه، انتهى. ومجلس العلم لا يترك، مجلس العلم لا يترك بحال من الاحوال. لكن انا ما اعرف هل يحدث في مجالس السماع هذا الباب ام لا. الذي اعرفه في مجالس السماع في قطر بيفضوا الدنيا كلها، فاهم؟ اصبح كامل عشان الان مجلس سماع كذا، والناس باسرهم سايبين كل شيء ورايحين. انا ساموت كمدا، أنا ذهبت إلى قطر وقلبي كان في خطر. لابد من مجالس علم، لابد من مجالس علم، وإلا سأموت. والحمد لله أنا جزاهم الله خيرا سمحوا لي بالمجالس، أنا أصلا لو رحت مكان فمنعوني من المجالس معنى ذلك قتلوني، أماتوني. فكنت 3 أيام في المسجد وثلاث أيام الباقيين في النت. لكن أيضا ما في، هم ناس طيبة جدا، بيصلوا كويس جدا، وبيأكلوا كفتة كويس جدا، ويركعوا البيت كويس جدا، لكن ما في أي شيء. هكذا، شوف هكذا، أنا هكذا يخيم عليهم الهدوء التام، جزاهم الله خير الجزاء. لكن لابد من اشتعال العلم، البلد التي لا يشتعل فيها العلم لا ترى فيها شيئا. يعني دبي على ما كل الناس كانوا مستغربين، أنا بعت لي الشيخ عبد الله سعد بعت لي كتب على ما سمع فقط، هو مش مصدق إن دبي يحدث فيها ذلك. دبي شرح فيها اغلب كتب العقيده التي في النت الان، اللي هي كتب السلف في اسرها، كانت في دبي. واصلا حصل معي ما حصل، قيل لي قال انت اجعلت دبي بقى المسجد ده عالمي، انت اي واحد نازل من الطياره بيقال له تريد اذهب الى مسجد كذا بفضل الله رفع لها. وكان الناس لا تصدق ان بيحدث فيها كده. المكان الذي يخفى فيه العلم وتخفى فيه السنه، هذا المكان سيستمطر العذاب. والمكان الذي يسمح له بوجود السنه حتى ولو كانت الطامات الكبر فيه يحفظه الله تعالى بوجود السنه. وقلت قبل ذلك بان ابن تيميه قال قولا فصلا، قال اركان الدوله العباسيه قوضت بسبب انتشار البدع واخفاء السنه. نسال الله العفو والعافيه. امين امين يا ابا عبد الرحمن. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا ابدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا ابدا. شوف الاستاذ الفاضل استاذ عبد الله العديري، شوف ايش قال، فعلا اضعت السنين على هذا فتوقفت. الله اكبر. شوف يقول الحمد لله رب يرفع مقامك ويحسن اليك ويسر عليك امرك. والله الانصاف عزيز، والمنصف هو الذي يرتقي. رفع الله مقامكم واحسن اليكم واجزى لكم العطاء والمثوبه.